الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الشهيد المقدم أركان حرب محمد عصام الدالي. ولد البطل في 2 سبتمبر 1937 بالبدرشين بمحافظة الجيزة لأب يعمل بفلاحة الأرض ويغرس في أبنائه حب الأرض وصيانتها من كل معتد غاصب، وجد ثائر من رجال ثورة 1919. بعد حصوله على الثانوية العامة تقدم بأوراقه إلى كلية الهندسة فقبلته طالبا بها، ولكنه عاد بدافع وطني لتقديم أوراقه بالكلية الحربية التي تخرج منها عام 1958. إلا ما قلت ليش يا محمد، هو أنت منين؟ شوف يا سيدي، أنا من البدرشين. يعني فلاح زي حالك. فلاح ابن فلاح كمان. ايوه، لكن بجد انت قبل ما تدخل الحربيه كنت في كليه الهندسه؟ ايوه يا سيدي. بقول لك ايه، سيبنا ارتاح شويه بقى، وانت بقيت من نصيبي ولا ايه؟ ما تشوف اي حد في الكتيبه غيري تتسلى عليه. كان البطل عصام الدالي مثالا للرجوله والاقدام والمثابره، الا ان نكسه 67 كانت قد تركت اثرا في نفسه لم يداويه سوى انضمامه للمجموعة 39 قتال تحت قيادة المقدم إبراهيم الرفاعي. أهلا بك يا حضرة الرائد في المجموعة 39 قتال. أهلا بسيادتك يا فندم، ده شرف لأي حد في القوات المسلحة أنه ينضم لمجموعة سيادتك. مش قوي كده يا عصام. لا يا فندم بجد، دي حقيقة. مين في الجيش كله ما يحلمش ينضم لمجموعة العقيد إبراهيم الرفاعي؟ خلاص يا حضرة الرائد، كفاية مجاملات، ودلوقتي استعد الأول عملية هتشارك فيها معانا. وأنا مستعد وجاهز فن. لا يا حضرة الرائد، أنت تريح كم ساعة كده وبالليل تحضر اجتماع التخطيط للعملية الجديدة. ودلوقتي اتفضل يا حضرة الرائد. تمام يا فن. يا رجالة، في تمام الساعة 500 صباح الغد السبت 26/8/1968 تبدأ عمليتنا. تعرفين طبعا ان العدو في اطار استكمال منظومته الدفاعيه على الضفه الشرقيه لقناه السويس بيستخدم الدوريات الراكبه المكونه من عده عربات جيب مسلحه بتتحرك بالنقاط ومواقع الخط الدفاعي المعروف بخط بارليف في مرحلته الاولى. ده صحيح يا فندم. ولاحظت المواقع المصريه على الحد الامامي للقوات ان الدوريه اللي بتشتغل شرق بحيره التمساح وجنوب المنطقه المواجهه للاسماعيليه بتتعمد استفزاز قواتنا غرب القناة. ولاد ما هو ده للأسف أسلوبهم يا فندم. المجموعة اللي هتقوم بالعملية 8 ضباط و23 صف وجندي تحت قيادتي، وهتكون في منطقة جبل مريم. وإيه هدف العملية يا فندم؟ الصبر يا حضرة الرائد، الصبر. هدف العملية الرئيسي رصد عمليات الاستفزاز اللي بتقوم بيها الدورية الإسرائيلية في المنطقة، وعمليتنا هي التعرض لأحد هذه الدوريات بعمل كمين ليها في المنطقة. على كده دي عملية فدائية يا فندم. كل عملياتنا فدائية يا حضرة الرقيب. المهم يا فندم، في تغطية لعمليتنا دي ولا احنا اللي هنغطي نفسنا؟ ايوه يا حضرة الرائد، في تمام الساعة 6 مساء امس عبر الملازم بحري ماجد ناشد ومعاه فرضين عبروا القناة سباحة لتأمين نقطة الوصول على الضفة الشرقية للقناة. ودلوقتي قدامكم ساعة للاستعداد والتحرك. وصلت دورية العدو يا فندم. الدورية مكونة من عربيتين جيب. مسارهم مظبوط؟ المسار مظبوط يا فندم. هم دلوقتي في طريقهم لمنطقة الكمين. ثواني وهيدخلوا في المنطقة. أيوة تمام يا فندم. الأولانية داخلة اهي. تعاملوا معاها بالأسلحة وما تسيبوش الدبابات تانية تهرب. دي بتحاول الهروب فعلا يا فندم. يا رجالة ما تسيبوش العربية اللي بتحاول الهرب دي. اشتبكوا معاها بسرعة. قائد العربية بيزود سرعته للخروج من مجال نيران الكمين. وعليم يا فندم وجاري التعامل. والله لا جيب لك منهم أسير يا فندم. أيوة تمام يا فندم. العملية تمت بنجاح. عظيم يا رفاعي. وإيه نتائج؟ نتيجة الكمين أجل 3 من جانب العدو. واحد منهم نائب مدير المخابرات الحربية الإسرائيلي والتاني رئيس أركان القوات البحرية. عظيم عظيم يا إبراهيم. أنت فعلا بطل حقيقي. ده غير أسر العريف يا كوفرونيه اللي تم نقله للضفة الغربية للقناة لكن مات متأثر بجراحه. مش مهم، المهم رجالتك بخير الحمد لله. بخير يا فندم من غير اي اصابات. خير يا رفاعي. عقبال العمليه الجايه يا وحوش. هنا راديو تل أفيف. اليكم ايها الساده موجز الانباء. اعلن المتحدث العسكري لجيش الدفاع ان 2 من الجنود الاسرائيليين قتلا واختطف ثالث في كمين لدورياته بالقطاع الأوسط جنوب بحيرة التمساح في 10 أمس. أوامر سيادتك يا فندم. يا حضرة الرائد أنا اخترتك للمهمة دي بنفسي وعايزك تأديها على أكمل وجه. ده شرف لي يا فندم أن سيادتك بنفسك تكلفني المهمة وإن شاء الله أكون عند حسن ظن سيادتك. أنت هتروح في مهمة للأردن وهناك هتقابل المقدم إبراهيم الدخخني قائد مكتبنا في الأردن. هيديك 3 صواريخ. 3 صواريخ يا فندم؟ أيوة يا حضرة الرائد 3 صواريخ. بالصواريخ دي هتقوم بضرب ميناء إيلات العسكري. علم وينفذ يا فندم. على بركة الله يا حضرة الرائد. وحذاري حذاري من ضرب الميناء المدني أو المدينة. دول 30 صاروخ جاهزين وهيتم توصيلهم ليك بالمنطقة الجبلية المطلة على ميناء العقبة. عظيم. لازم ننتقم من اللي حصل لأطفالنا في بحر البقر ولكل المدنيين اللي ضربتهم إسرائيل بصواريخ القذرة. مبروك يا بطل نجاح العملية. شكرا يا فندم. طبعا انت ما قريتش صحف اسرائيل قالت ايه عن الخسائر. بصراحة لا يا فندم. شوف يا بطل، قالوا ان القتلى كانوا 94 قتيل والجرحى اكتر من 400 جريح، وهم بالطبع بيقللوا الاعداد الحقيقية اللي لابد انها اضعاف الارقام دي. الغارة دي لها دورها في قطع الذراع الطولة للجيش الاسرائيلي، واكيد هم عرفوا ان عمقهم في متناول الصواريخ المصرية عشان الإسرائيليين يبقوا فكروا 1000 مرة يا فندم قبل ما يحاولوا يضربوا أهداف مدنية مصرية. يا رجالة تقع منطقة الكارنتينا على الشاطئ الشرقي برأس خليج السويس قبالة مدينة السويس ما بين الشط شمالا وعيون موسى جنوبا. يعني إيه كارنتينا يا فندم؟ الكارنتينا خدت اسمها من كونها المكان اللي بيتم فيه إجراءات الحجر الصحي على حجاج مصر العائدين للاطمئنان على خلوهم من أي أمراض معدية أو وبائية، طبعا كمان لأن المنطقة فيها مرسى سفن الحجاج. وبعد احتلال سيناء في يونيو سنة 1967 بدأت الوحدات البحرية الإسرائيلية في استخدام المرسى، مما وفر لها قدرة على المناورة والعمل ضد القوات المصرية البرية والبحرية على الضفة الغربية للقناة. تمام يا فندم. ومواني السويس والأدبية وبور توفيق اتعرضت لإغارات من القطع البحرية الإسرائيلية اللي بتستخدم المينا ده، عشان كده قررت القيادة العامة إسناد مهمة نسف وإحراق المرسى ومنع العدو من استخدامه للمجموعة 39 قتال. احنا أخدنا الموافقة على العملية بعد عرض نتائج عملية الاستطلاع اللي هيعرض عليكم الرائد عصام الدالي. اتفضل يا عصام. تبين من الاستطلاع ان قوة العدو بموقع عيون موسى القريب بيتألف من سريتين مدفعية ميدان عيار 155 ملي ذاتية الحركة، وفصيلة دبابات مكونة من 5 دبابات أمريكية الصنع. طبعا احنا اتدربنا على العملية، بكرة ان شاء الله هنكون في السويس. ايه الاخبار يا عصام؟ تمام يا فندم. تم وضع 10 بوات شديدة الانفجار حوالين أعمدة السقالة و4 جراكن بنزين على مسافات وتوصيلها بالعبوات النسف. تمام يا دالي. أنا عايز السقالة دي تنفجر بطريقة يستحيل بعدها استخدامها مرة تانية أو حتى إنشاء مرسى أو سقالة تانية. تمام يا فندم. وتم وضع مجموعة من الألغام المضادة للدبابات حوالين منطقة العمل. بيحصل ده يا فندم؟ بتهيألي الرطوبة أصابت المفجر وطولت فترة تفجيره. لحظة عصام، العميد مصطفى كمال بيتكلم على سلك. تمام يا فندم. يا رفاعي. أيوة يا فندم. صحابك حسوا بيك وقربوا منك. يا إبراهيم، طلعت بطلت اتجاهها إليك. في حاجة يا فندم؟ لحظة يا عصام، البط أصبح على أول بحر. يا عصام، 3 دبابات أصبحت على الخليج في مواجهتنا. ارجع يا إبراهيم. مفيش رجوع يا فندم. يا عصام، أنا رايح بالقارب بتاع للسقالة أشوف إيه اللي حصل. ده دوري أنا. يلا وسام اتحرك بالقارب، لازم أوصل قبل الرفاعي وعالج المشكلة. الفنيات دي بتاعتي أنا. وبينما كان زورق الدالي في منتصف المسافة بين زورق قائده القريب من السقالة ومجموعة الزوارق الساترة، انتبهت إحدى دبابات العدو لمكانه، لما خلفه من خط أبيض على سطح الماء يبين اتجاه حركته، وفتحت عليه نيران مدفعها. وتصطدم إحدى تلك الدانات بسطح الماء وتغير اتجاهها، فطارت الدانة الغادرة إلى حيث مستقر شظاياها، أطاحت برأس المقاتل يحيى عامر وأصابت رأس ورقبة الرائد عصام الدالي إصابات بالغة. وكان آخر ما رأت عين الشهيد يحيى عامر وشهيد عصام الدالي هو منظر الرفاعي وهو يقفز في الماء بزيه الأسود قفزة مهيبة رشيقة، بعد أن تأكد من نجاح عمليته وبعد أن أذل ناصية أعدائهم، شأنه شأن كل عملية قام بها الرفاعي ومجموعته. أما بصيرة عصام فقد رأت الكثير، رأت أول ما رأت أول رفقائه يحيى عامر، ورأت أنوارا تنتظره وتعلو به ترحابا. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صصلة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصلي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد منبوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.